بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، استقبال فقط، ماذا تعني بهذا العنوان؟ لو أننا جاءتنا في فاتورة كفاتورة الهاتف عدد المكالمات والمحادثات التي صدرت عنا خلال عام مثلا، يعني الكلام الذي تكلمنا به خلال السنة جاءنا في فاتورة، جاءنا مكتوبا، ولكن في عدد المكالمات ووقت المكالمات وما فيها من حق وباطل وخير وشر وما احتوت عليه من ثواب وما اشتملت عليه من إثم، فكم يا ترى ستكون صفحات تلك الفاتورة، وكم سندفع مقابل كل صفحة منها؟ من العجيب أن أحدنا إذا تسلم فاتورة الهاتف التي تسجل مكالماته في دقائق لا تقاس بساعات وأيام عمره، ثم وجد تلك الفاتورة بدقائقها وثوانيها عالية التكلفة، تصبب عرقا وتأمل في مكالماته في هذه المدة التي جلبت عليه تلك التكلفة العالية، هل تستحق أن تدفع فيها هذه المبالغ؟ هل كانت لها قيمة توازي تلك التكاليف؟ بعض الناس يأخذ نفسه بحزم زائد فيطلب أن يكون هاتفه للاستقبال فقط وليس للإرسال. لماذا؟ حتى لا يضطر لدفع تكاليف الإرسال، وهذا ما نريده وما نريد أن نفعله مع اللسان. عندما يكون الإنسان غافلا عن لسانه يريده التهلكة، فإذا انتبه الإنسان إلى لسانه وعلم الخطر المترتب على كثرة الكلام وكثرة العمل والحركة به في اللغو والباطل والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك، وما سيترتب عليه من الإثم والعقاب يوم القيامة، فإنه إذا أدرك هذا كله جعل لسانه للاستقبال فقط، يحيل بعض المهام التي للسان إلى الأذن فيسمع أكثر مما يتكلم. لماذا؟ لأنه يخشى من الموقف بين يدي الله يوم القيامة، يخشى ألا تكون له قدرة على سداد فواتير الكلام يوم الحساب. فاتورة الحساب الأخروي على حصيلة الكلام على حصائد الألسن لعلها تكون بالغة التركيب والتعقيد، والمخرج الوحيد من ذلك وللتخفف من ثقلها هو العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الحريص علينا الرؤوف الرحيم، عندما قال لنا أمسك عليك لسانك. إذن اللسان في رمضان، والمفروض أن هذا أيضا في غير رمضان، اللسان في رمضان له عبادة، بعضها ذكر وبعضها صمت، والصمت كما نعلم من معاني الصوم، لأن الصوم الإمساك أو الامتناع عن الطعام والشراب، وكانت الأمم قبلنا تمسك مع الإمساك عن الطعام والشراب تمسك أيضا عن الكلام، لكن الله خفف عنا وعن هذه الأمة يعني، وجعل الصيام الإمساك والامتناع عن الطعام والشراب، وأباح لنا الكلام، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس كل كلام يباح لك في الصيام، بل هناك من حركات اللسان ومن الكلمات ما يزهق روح الصيام ويضيع ثوابه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الكلام الفاحش الكلام على العورات، فلا يرفث يومئذ ولا يصخب رفع الصوت والصياح، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن قول الزور والعمل بالزور والباطل والرفث ورديء الكلام والفسق والجهل ونحو ذلك يعطل الصيام عن أن يكون جنة، لأنه قال الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب إلى آخره. فإذا أراد الإنسان من صيامه أن يكون نافعا له، حاجزا له عن النار، نجاة له من الشر، فليكن لسانه منه على بال. قال ابن الجوزي رحمه الله: كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام، دائب على القيام لكنه مؤذن للأنام، فهو من لسانه وفعله مأزور، وعلى صيامه وقيامه غير مأجور. كلمات فعلا شديدة وخطيرة، لكنها واقعة، لأن بعض الناس لا يتحكم في لسانه فيصوم عن الطعام والشراب، يصوم عن الحلال ويقع في الحرام، فهذا يجعل صومه غير مقبول، وهذا في النساء أكثر لكثرة الكلام عند النساء. فلذلك إخواني وأخواتي ينبغي أن ننتبه لذلك، وأن نحرص على صون الألسنة وخزن اللسان، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، ونحرص على أننا إذا تكلمنا لا نتكلم إلا بحق، ونهذب ألسنتنا ونغتنم هذه الفرصة المباركة، فرصة رمضان، في إصلاح الألسنة. وكما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فاللهم أطلق ألسنتنا بذكرك وشكرك والدعوة إلى دينك، وكفها عما يردينا وعما لا يعنينا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.